تفسير الآية 28 من سورة النساء، يقول تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، أي يريد الله دوما بكل ما شرع لكم من تيسيرات سبق ذكرها وغيرها أن يسهل وييسر عليكم لا أن يصعب ويعسر. إن كل أخلاق الإسلام يسيرة سهلة ميسرة محببة للعقل، لأنها توافق أي عقل منصف عادل وتتوافق وتسير مع الفطرة بداخله والتي هي مسلمة أصلا. برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف للشرح والتفصيل، فهو مفطور أي مخلوق مبرمج مدرب عليها أصلا من خالقه سبحانه، ليكون الأمر سهلا ميسورا مسعدا لا يبذل فيه جهد كبير إلا أن يحسن استخدامه، بينما غير أخلاق الإسلام ينفر منها وهي شاقة عسيرة عليه متعسة له، لأنها عكس برمجته. إن هذا الجزء من الآية الكريمة يدعو كل مسلم ليكون من الميسرين لا المعسرين، كما كان رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، حيث لم يخير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما دام ليس فيه إثم أو تقصير أو تعطيل أو إهمال أو نحوه. والله تعالى يحب التيسير ويريده لخلقه في كل شؤون حياتهم مع أنفسهم وغيرهم، ويكره لهم التعسير والتعقيد ولا يريده لهم، لأن التيسير يحقق أفضل الإنجازات بأقل الجهود والأوقات، ويمكن من الاستمرار والمداومة على الخير، كما يفهم ضمناً من قوله صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. بينما التعسير يشتت العقول ويقلل التعاون ويضاعف الإجهاد ويضعف الإنتاج. إن في التيسير سهولة ويسرا وسلاسة وإنجازا وربحا وتشجيعا ورضا وأملا وتفاؤلا وطموحا وصفاء وحبا وصدقا وتعاونا وانطلاقا واستمرارا، بينما في التعسير صعوبة وإعاقة وانقطاع وحواجز وفشل وخسارة ويأس وتثبيط وسخط وتشاؤم وكره وخداع ومراوغة. وبالجملة فإن التيسير سعادة في الدارين والتعسير تعاسة فيهما. قوله تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا، أي وقد خلق الله الإنسان ضعيفا، حيث هو يضعف أحيانا أو كثيرا في عقله وإرادته وجسده وعلمه وماله وغيره عند تعامله مع كل شؤون حياته. ولذلك كان من المناسب ومن العدل أن يخفف عنه وييسر له ما يضعف عنه ولا تستطيعه قدراته وإمكاناته والتي هو أعلم بها، رحمة منه به وكرما عليه وحبا له وإرادة في إسعاده. إنه تعالى ينبه الإنسان لضعفه بالنسبة لخالقه وللكون حوله لمصلحته ولسعادته، وليس حتما ليحبط ويقعد بالتالي عن استكشاف الكون والانتفاع به والسعادة فيه، وهو الذي خلقه كله وسخره له كما يقول: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، ولكن لكي يحسن اتخاذ أسباب القوة والتي بها سيكون أقوى المخلوقات، حيث هو مؤهل لذلك من خالقه بما وهبه من عقل ميزه به عن بقية خلقه. وأهم هذه الأسباب وأولها التواصل مع الخالق القوي العزيز والاستزادة من قوته التي لا تهزم، وطلب عونه وتوفيقه وسداده ورعايته وأمنه ورزقه وإسعاده، ثم اتخاذ أسباب القوة الفكرية والصحية والجسدية والاجتماعية والعلمية والاقتصادية والعسكرية وغيرها، ثم التعاون والتحاور مع الآخرين الصالحين والاستفادة بقواتهم وخبراتهم وما شابه هذا. كذلك ينبه تعالى الإنسان لضعفه حتى لا يتعالى على غيره، فينفر الناس منه ويبتعدون فيزداد ضعفا. وأيضا هو تشجيع منه سبحانه ومواساة له إذا وقع في شر ما لسبب ما دنيوي رخيص دنيء زائل يوما ما، فيطمئنه أنه يعلم أنه خلقه ضعيفا قد يقع في مثل هذا، ولكن عليه أن يتوب ويستفيد خبرة مما وقع فيه ولا يعود إليه بعدما ذاق أضراره وتعاساته، وينصح غيره بذلك، وينطلق جميعا سريعا نحو رب غفور رحيم كريم معين، ونحو كل خير مفيد مسعد في دنياهم وأخراهم.